ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. كان يصوم ويطيل في الصيام صلى الله عليه وسلم ويتابع الصيام حتى نقول لا يفطر، أنه لن يفطر بكثرة الأيام التي سوف يصومها صلى الله عليه وسلم، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يتابع الأيام ويطيل حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم أنه لن يصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الفائدة، فائدة التنويع والتوسيع على النفس. وقد يجد الإنسان أحيانا نشاط على العبادة، وأحيانا قد يجد شيء من قلة الهمة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، لكنه منه صلوات الله وسلامه عليه بيان للأمة وتوضيح لهم، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس عبودية لله عز وجل. وقد أخبر أنه يبين صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه بخلاف أمته وبخلاف الناس، وأن الله سبحانه وتعالى ولا شك يفيض عليه من لذة الطاعة والعبودية التي لا يكون في مثله صلوات الله وسلامه عليه نوع من الرغبة عن العبادة لأجل التعب أو نحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ما كان صلوات الله وسلامه عليه يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، فأكثر الشهور التي يصومها بعد رمضان شهر شعبان، فيكثر الصيام فيه، يكثر الصيام في شعبان. فشعبان هو شهر بين رجب ورمضان، وشهر يغفل عنه الناس وعن التعبد فيه، وتهيئة النفس لشهر رمضان بالصوم والعبادة مطلب ومعين للعبد على العبادة في شهر الصيام وعلى التعبد في شهر الصيام. كانت هذه التهيئة نافعة للعبد في زيادة عبوديته لله سبحانه وتعالى في شهر الصيام. فهذا من هذا الباب واضح. وإلا فكثير من الناس يقول: يأتي رمضان ونصوم شهر، وحتى قد يكون هذا حال النفس، وحتى لو لم يتكلم به يكون حاله سيأتي رمضان وسيصوم، واضح، فيغفل عن الصيام في هذا الشهر، شهر شعبان، واضح. لذلك ترى قلة من الناس الذين يصومون في شهر شعبان لله عز وجل. طبعا هذا يفهم مع الحديث الذي مر معنا: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، فأقل ما يترك فيه أن يترك يوما أو يومين من شعبان إلى آخره، فلا يجوز أن يتابع صيام شعبان مع رمضان. سيأتي معنا الحديث أيضا حديث آخر: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وسنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. ذكر بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وكذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صيام 3 أيام من كل شهر المشروع أن يصوم الإنسان 3 أيام من الشهر، سواء كان في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، هذا مشروع، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: أوصاني خليلي، وذكر من ذلك أنه أوصاه صيام 3 أيام من كل شهر، واضح. فصيام 3 أيام من الشهر في أي موضع، في أوله، في أوسطه، في آخره، هذا مشروع، لكن أفضل ما يكون في الثلاثة أيام هذه تكون في وسط الشهر، وتكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا أفضل ما يكون. وقد أثبت الطب الحديث صحة ذلك، تعلق مجاري الدم وانفتاحها في منتصف الشهر حين يكون القمر بدرا، الله أعلم. صرف هذا الأمر للاستحباب يكفي فيه اتفاق أهل العلم أنه لم يفهم أحد من هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجود، واضح؟ ولو وجد من أهل العلم من فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوجود من السلف خصوصا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم لقيل به، وإلا فيفهم أمره صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.